في سماء القدس غنينا، ومعا في بابها القدسي صلينا. صوتنا حلم التلاقي، عزمنا عزم اشتياق، نوقظ الفجر نشيدا واثقا، نحن تتيال البراق. بسم الله الرحمن الرحيم. من أرض الإسراء، من فلسطين الصابرة، ومن رحاب مسجدها الأقصى المبارك، ها نحن أيها الأحبة في فرقة البراق نقدم إليكم شريطنا الأول. يا عيون البراق، عيون البراق، لن نزل في عناق فرق بينا غدا. يا عيون البراق حدثي جيدا، لن نزل في عناق فرق بينا غدا. موعد الحب لا حال يعروس المدائن، واستبقنا صباحا تشمخي كالمآذن. أسرعوا يا نشمة قد نشقنا الحسامة، يصعد صوتنا هاملا واعدا. وكيف لا وقد لاح البراق في سماء قدسنا حاملا معه أشرف البشر محمد بن عبد الله، وأعظم رسالة للوجود. إننا نعلن لكم أيها الأحبة في كل أصقاع الأرض أننا حملة رسالة النبي الهاشمي ودعاة التوحيد، الذين ستهتف حناجرهم في يوم قريب عاجل بإذن الله، وهم يكسرون أصنام الخيبة والخذلان. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كلما لاح البراق في سماء القدس غنينا غنينا، ومعا في بابها القدسي صلينا. كلما لاح البراق في سماء القدس غنينا غنينا، ومعا في بابها القدسي صلينا. صوتنا حلم التلاقي، صوتنا عزمنا عزم اشتياق، عزمنا صوتنا حلم التلاقي، صوتنا عزمنا عزم اشتياق، عزمنا صوتنا حلم التلاقي، صوتنا عزمنا عزم اشتياق، عزمنا نوقظ الفجر نشيدا واثقا، نحن فتيان البراق، نحن فتيان البراق، نحن فتيان البراق. يا عيون البراق حدقي جيدا، لم نزل في عناق فرق بينا غدا. يا عيون البراق فضاءات النصر تزحف نحونا من بعيد، إننا نراها كما نرى أجسادنا المثقلة بالجراح. يا عيون البراق حدقي جيدا، فالمشاعل تقترب في الليل البهيم، وتضيء رقعة اليأس فينا لتستحيل إلى أوطان زاخرة بالأمل، بالرجاء، بالوعد الإلهي العظيم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا عيون البراق حدقي جيدا، لم نزل في عناق فرق بينا غدا. يا عيون البراق حدقي جيدا، لم نزل في عناق فرق بينا غدا. موعد الحب لاح يا عروس المدائن،

الصندوق بهم الطيار بهم خالد زيد وبلال ومجاهد بهم الطيار بهم خالد زيد وبلال ومجاهد حملوا الأكفان بها ساروا للنصر بهم أمل وعيد ساح القدس توعدنا وبحبل الله تعالتنا أيها الأقصى الذي يمتد فينا نشيدا ونشيدا أقصانا أقصانا في أقصى الروح تخيم أنت الأهل والعشيرة أنت النبض والشريان يا غناء القباب أطيارك تحوم في أرواحنا صباح مساء أقصانا أقصانا لك الفداء والنشيد والغناء أقصانا أقصانا قوتك عايز دوانا أقصانا أقصانا قوتك عايز دوانا بتجيك بالروح الغني وبدر قصرة ديمانا بتجيك بالروح الغني وبدر قصرة ديمانا ابنك باطل مقدامي ما بيقبل استسلامي ابنك باطل مقدامي ما بيقبل استسلامي جايين للظلام اللي خانوا حمانا أقصانا أقصانا قلبك عايش جوانا أقصانا أقصانا قلبك عايش جوانا بتجيك بالروح القريب وبدر قصرك ديمانا بتجيك بالروح القريب وبدر قصرك ديمانا فحنا ليك جايين شهداء الأقصى من فينا فحنا ليك جايين شهداء الأقصى من فينا يا أمي واستنينا نصرك واجب أمانا أقصانا أقصانا قربك عايش جوانا أقصانا أقصانا قربك عايش جوانا تكتبيك بالروح الغليل وبدر قصرك ديمانا تكتبيك بالروح الغليل وبدر قصرك ديمانا تعود إلى حمانا أقصانا حبك عايش جوانا أقصانا حبك عايش جوانا تبتديك بالروح المليك وبترقص لك ديمانا تبتديك بالروح المليك وبترقص لك ديمانا بعدنا حاليني يا وين ودر يا سين ومذبحتنا حاليني صدر وشتل يا عيني من فينا يقوانا بتديك بالروح القليل وبترقص لك ديمانا